وصلنا إلى كلام الإمام في الفرق بين المعاني وتعريفاتها وما بينها من النسب طبعا الفرق بين المعاني وما بينها من النسب هذا أسلوب أو قاعدة من قواعد العلم. أنت في نهاية كل باب ونهاية كل كتاب ونهاية كل علم السلام ورحمة الله تقرأ حتى تكون متقنا، يعني متى تحكم لأنك أتقنت العلم؟ إذا استطعت أن تجمع مفترقه وتفرق مشتبهه. كل علم أو كل باب أو كل كتاب متى وصلت إلى حالة تستطيع فيها أن تجمع مفترقاته وأن تفرق أشباهه، نعم أنت يعني أتممت الفائدة التي ترجى من دراسة. أما أنهيت علما، أنهيت كتابا، أنهيت بابا، وما بعدك تعرف المتشابهات ما هي في الذي قرأته وما التي مفترقات كيف تجمعهن بصورة من صور الجمع، ما زلت في مبادئ العلم، ما زلت في مبادئ العلم. وهذا الذي يفعل الإمام، يعني هذه الصفحة كأنها مراجعة أخذناه. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: البحث الثالث في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها وما بينها من النسب. نعم. في ثلاثة ساقط. ساقط بين المعاني وتعريفاتها في كلمة ثلاثة. أما المعنى الأول وهو معنى أصول الفقه قبل التسمية فهو أعم مطلقا من الثاني والثالث. واضح. ليش؟ أصول الفقه قبل التركيب كلمتان منفصلتان لا علاقة بينهما، فإذا تركبا أصبح بينهما علاقة الإضافة إلى علاقات الإضافة، فإذا أصبح لقبا انفكت علاقة الإضافة وأصبح كأنه مفرد، فأصبح علما على علم، علما. اتفقنا؟ فهو أعم مطلقا من الثاني والثالث اللذين هما بعد التسمية، وتعريفه أعم من تعريفهما، ولا يحصل به تعريف هذا العلم كما سبق، وإطلاقه عليه إطلاق الأعم على الأخص. نعم. إيش الثاني والثالث؟ تعريفات. قلنا أصول الفقه بالمركب. نعم. ثم أصول الفقه باللقبي. نعم. هذا هو، هذا ثاني وهذا ثالث. الأول شو هو؟ أصول فقه منفصلات. ولم يذكر المصنف ولا غيره ممن أراد تحديد علم أصول الفقه ذلك إلا على سبيل التقدمة كما فعله الإمام، فإنه ذكر المفردات ثم ذكر تعريف أصول الفقه. لاحظوا، ذكر المفردات ثم ذكر التعريف، ها، ثم إيش تعريفه بعدما سمي به، فهذا إيش تسلسل به حتى أصبح لقبا، حتى أصبح لقبا. نعم. ثم ذكر تعريف أصول الفقه بعدما سمي به، ولذلك أخذ فيه قيد الإجمال، ولو راعى مدلوله قبل التسمية لم يأخذ فيه قيد الإجمال أبدا. لو أنه بقى على الانفكاك كيف أنت تتكلم عن أصول الفقه اللي هي الأدلة، ها، الإجمالية، ثم تتكلم عن العلم فيها ثم تسندها إلى الفقه، هينفع هذا؟ نعم. وأما معناه اللقبي ومعناه الإضافي بعد التسمية إذا لوحظت أجزاء لفظه فهما سواء وتعريفهما سواء. طبعا قلنا لازم الفهم لجزئيهما لعهدك بالعلم فقط. أما من ناحية التركيب المنطقي عند المناطق أبدا خطأ، لأن جزءه لا يدل على جزء معناه، إنما الذي جعلك تألف أنه يتكلم عن شيء للفقه وشيء هو أصول له أو منه أو إليه عهدك بالعلم. نعم. فهمتوا؟ فشيء يعني هذا مما الآن سنتكلم عنه، التصوري والتصديقي. سواء فسرنا الأصول بالأدلة أم بالمحتاج إليها وإليه. محتاج إليها. نعم. أنت إيش عندك؟ أنا عندي إليه. إليه. يعني إليه كعلم. دائما إخواني العلماء الكبار نعتذر لهم كما لا يفعل الجهلاء اليوم في هذا الزمان، إذا تكلم كلاما ثم يجد إشارة بمذكر على مؤنث أو العكس، يظن الإمام أخطأ، إنما الإمام إنما يقصد الكلمة أو يقصد اللفظ، فيعود يقول يعني الكلمة لا يعني كلمة وصول، فيعابرها يعاملها بالتذكير أو التأنيث. فهمتم؟ فيصح على كل من التقديرين أن نجعل أصول الفقه اسما للأدلة وهي محتاج إليها، فيتحد المعنى اللقبي والإضافي، أما الإضافي فظاهر وأما اللقبي فلتسمية الأدلة بذلك. يعني أنت لما تقول لا دراية لك في أصول الفقه التي هي منجم الأحكام، شو قصدك؟ الأدلة. لما تقول ولك دراية في علم يضبط التعامل مع هذه الكليات، شو هو؟ العلم، الأصول، أصول الفقه المعهود إلينا. أما الذي يخرج منه الأحكام العلم، لا، هذا يخرج منه حلال وحرام وواجب ومندوب، ما يخرج، إنما يخرج من الذي نحن نسميه أصول الفقه الأدلة كذلك. فإذا له اعتباران، له أنت تقصد تقول هذا أصول الفقه وتقصد الكلي، ثم تقول أصول الفقه وتقصد به العلم. وهي محتاج إليها، فيتحد المعنى اللقبي والإضافي، أما الإضافي فظاهر وأما اللقبي فلتسمية الأدلة بذلك، ويصح أن نجعله اسما للمعرفة فيتحدان أيضا، أما اللقبي فظاهر. عجيبها إن الإمام، لأنه هذا هو التصور والتصديق اللي قادمين عليه، يعني هو في حين أنه أدلة هذا تصوري، وفي حين أنه تخرج منه العلم والقيود والقواعد هذا تصديقي، لأنه له نسبة صار. فأما اللقبي فظاهر وأما الإضافي فظاهر إن جعلنا الأصل المحتاج إليه، وإن جعلناه الدليل فنكون قد سمينا به العلم بالدليل من باب تسمية العلم باسم المعلوم. فإن قلت إذا جعلنا الأصول للأدلة والتسمية للمعرفة تغاير معنى اللقبي والإضافي قطعا، فيجب أن يكون لكل منهما حد، يعني يغاير بين كلمة الأصول أن تكون الأدلة والتسمية يعني اللقبي للمعرفة، تصبح تحكم، يصبح إيه؟ تحكم. قلت ليس المراد أنا ما أريد أشرح قبل ما نصل هنا، كله مبني على اللي هنا، بس هو استعجل الأمر قليلا بالإيمان. قلت ليس المراد بالإضافي معناه قبل التسمية، وإلا لورد المعنى الأول، وقد قدمنا أنه خارج قطعا، فإنما المراد تعريف المعنى اللقبي باعتبار بالنهاية لا يمكن يحصل التصديق دون تصور، هيك يعني يريد أن يقول. يعني أنت متى تحكم على أن هذا علم له لقب واسم لانطواء قواعد تتكلم عن الأدلة التي يتعامل معها وحال المتعامل، إلا تتصور ثم تصدق. ماشي دكتور، قادمين إحنا عليه الآن. فهو هذا الذي يقصده، أنه يستحيل أن أسميه لقبا أو علما على العلم هذا قبل أن أتصوره، قبل أن أتصوره. نعم. فلا بد أن يوجد فيها تغيير، إما بمجاز أو بتخصيص حتى يوافق اللقب، وحينئذ يتحد التعريفان، ويستحيل أن يكون لعلم أصول الفقه المصطلح عليه حدان، أحدهما باعتبار الإضافة قبل التسمية، والثاني باعتبار اللقب. يعني هو قصده شيء يعرف كل واحد منا، انتبهوا إليه، أرعوني أسماعكم وأبصاركم، طلعوا لي. هو يقصد أصول الفقه، هذا المكتوب المنطوق لن تستطيع بالنظر إليه كما هو مكتوب أن تغير فيه اللقب أو تغير فيه الإضافة. أنت تطلع عليه أصول الفقه هكذا، هل تجد فيه شيئا يخرج الإضافة عن اللقب أو يخرج اللقب عن الإضافة؟ لا، من حيث هو لا، إلا أن تتصور، فإذا تصورت صدقت، يعني جعلت نسبة. فالأول السابق للذهن اللي هو التركيب الإضافي، أصول للفقه، هذا هو الواحد يهجم على ذهنك. الثاني ما هو؟ أنه العلم المعهود أصبح علما عليه، أصبح علما عليه، اتفقنا؟ الآن سنأتي إلى التعريف للفقه الذي سيضطرنا، يعني ربما بعض يقول لماذا لم يتكلم عن هذه المقدمات المنطقية في البداية قبل أن نتكلم عن الأصول، لماذا؟ لأن الأمر سهل، لأنه بتعريف الفقه الآن الذي هو العلم أو الفهم أو المعرفة وعلاقتها باللقبي والإضافي والأصولي والعلم ككامل ما هي؟ ستظهر الآن، أكمل. قال المصنف: والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا طبعا هذا التعريف الفقه أصبح الآن عند المتأخرين مطبقا عليه، ولو قلته في حقبة من حقب الزمان لرجمت ربما، لأن ما أحد يقول هذا التفصيل، وهذا يعني ربما عد في وقت تنطعا، لكن لضعف الأذهان الآن وبعدنا وقلة ألفتنا للعلم ولتصورنا للعلم أصلا فصلوا هذا التفصيل، وسنأتي في هذا الدرس والقادمات إن شاء الله على شرح هذا كامل. نعم. قال الشارح: في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال، أحدها مطلق الفهم، والثاني فهم الأشياء الدقيقة، والثالث فهم غرض المتكلم من كلامه. طبعا هو لم يذهب إلى الاشتقاق ولا لأصل الوضع ولن نذهب إليه، بما أنه لم يذهب لما اشترطناه على نفسنا ألا يعني نستطرد كثيرا. الفقه من فقه، واختلفوا فقه هي، انتبهوا إليه ترى مهم الآن، انتبهوا، هو أول وهلة للفهم، ها، أم دبري الفهم؟ يعني هل هو فطير الفهم أم دبريه؟ فطيره مثل، لا أقول يقول تفهموا اللي أنا أقول إنه هو، لكن مثله، لأنه أريد أن أسأل عليكم، كالاضطراري، الذي للوهلة الأولى تعرفه ما لا يوجد عندك غيره، مطر مما الذي ينزل من السماء. هذا جماعة قالوا هذا فقه، وجماعة قالوا لا، الفقه هو الدبري. شو الدبري؟ الذي يأتي بعد تدبر، بعد تدبر. قالوا وما ضابطه؟ هذا استعجال لكل الذي يقوله. قال ضابطه أن يمعن الفهم والذهن فيه حتى يدركه فيفقهه. شو يفقهه؟ أنه يفهم حق الفهم فلا يلتبس عليه شيء، بل يتعداه إلى دقيقه. إلى إيش؟ ليش؟ لأنه الدقيق قلما أن يكون من الناس من يفقهه للوهلة. دقيق الفهم، لأنه هذا اللي فعله البخاري مثلا، وفعله سيبويه في تراجمهما، ولما يضع شيء وأكيد كلام عربي له وهلة أولى تفهم أنت، لكنك إذا تدبرت فيه له فقه أعمق أدق. وهذا الذي طبعا صاحب هذا المذهب هو الإمام الشيرازي، الذي يعني يحجر الفقه المراد في أصول الفقه أو الفقه عامة ليكون المتسم به فقيها أو أصوليا أن يكون مدركا لدقيقه. مدركا لإيش؟ إذن الشيرازي يصر على أن الفقيه والأصولي ففقهه ماذا؟ دقيق دبري، ليس فقه يتساوى فيه مع الرعاة أو لا جديد فيه كما يعبر النحاة، الشمس طالعة. في واحد ما يعرف أن الشمس طالعة، قال لم تأتي بجديد. فنفس الشيء الفقه يريد شيء جديد لا يحصل من الوهلة الأولى، ويحتاج إلى دبري الذهن. نعم. وقول فقه ولا فقه؟ لا، فقه هذا المصدر، فقه بعد حصوله، الفقه في أوله، فقه تمام حصوله. وقولنا غرض المتكلم من كلامه إشارة إلى أنه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية. أيوة، له الوهلة الأولى، لأنه الدلالة الوضعية هي التي وضعت له أولا، سيف للوهلة الأولى. لما وضعت السين وياء وفاء؟ للدلالة على أداة الحرب. ولا الأولى، لكنك بعد ذلك في سياق جملتها وسباقها ربما لم يرد وضعيها، لم يرد وضعيها. الآن استنباطك لغير الوضعي الأولي فقه، فهمنا؟ واضح دكتور؟ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع، وبهذا الاعتبار يسلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسم الفقه. إذن الظاهرية هذا من أجمل الحجج على أنه ليس من أهل الفقه. وأما في الاصطلاح فقد ذكره المصنف والكلام عليه من وجوه. أحدها قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي، وإنما قلنا ذلك لأن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ويلزمها التعلق بمعلوم. طيب انتبهوا لي، قاعدة في علم التعارير الحدود والتعارير، من أعسر المعرفات المشهورات والمتواطئات اللي هي الكل يعرفها والكل يلابسها، بل الاضطراريات والتي هي للوهلة الأولى معروفة مثل العلم. فقد أوصى ذا عد ابن سينا في تعريف العلم ألف تعريف، ألف، وهذا شيء عجيب. مع العلم كل يعرف، إذا قلت هذا علم يدركه، لكن إرادة جمعه حدا ومنعا مستعسرة، بل كما قال شيخ الإسلام مستحيلة أبدا. لما؟ لأن ما أريد أن أسحب خط قليلا، لأن العلم واقع على مشتركات كثيرة تواطأت في أصله وتفريعه. علم طب الأسنان كعلم الأصول كعلم الجدل، لما؟ لأنه له قواعد ومسائل ومفاصل ومبادئ ومقدمات وأشباه ونظائر ونواقض، لأن يعسر أن تحد كلمة العلم التي تشمل كل العلوم الإنسانية أو التجريبية أو الشرعية بكلمة واحدة تجمعها كلها حدا ومنعا. اتفقنا؟ وهذا الذي قلت اسمه صناعة. شو اسمه؟ صناعة، يعني صناعة الحدود، وهذا طبعا صعب جدا. الآن الذي الوصول الذي أريد له أنهم هم يقولون العلم والاعتقاد الجازم المطابق للواقع على ما هو عليه. انتبهوا لما أقوله، انتبهوا لي. أصبح مسلما عند الأصوليين والمناطق والفقهاء، بل كل محشي ومشرح في علوم الآلاء يقول العلم هو الاعتقاد الجازم. وجدت بعضهم يقول التصديق، خطأ، تصديق خطأ، لأن التصديق هون نسبة كما سنأتي عليها، وهو لا يجزم بالنسبة لأنه لا يستطيع أن يكون جامع مانع. أما هو اعتقاد هو منه، لأنه ممكن يكون معتقد شيء والواقع شيء آخر، ناقصا أو زائدا أو ليس كاملا أو مطابقا. الآن هو اعتقاد مطابق للواقع على ما هو عليه. هذا الانتقاد، لأنه هذا إنما هو علم الله. أنا أقول عبيد ربي، ربما ما رأيت حد نبالي أنبالي، خطأ. ولو كان كل علم سندرسه يجب أن يكون اعتقادنا فيه مطابق لما هذا العلم واقع عليه 100%، ما أحد منا يعلم ولن نحصل علما، بل نحن نعمل بغلبة إما التجريب أو التخريج أو التقريب. ترى هاي نظرية ممتازة عند القدامى، وجدت معاصر كتب فيها، أحسنت، لأنه أنت مستحيل أنت لما تقول هذا علمي اعتقاد جازم، لا، ما هو جازم، ربما جازم في مسائل أو مبادئ، أما كل تفاصيله لا. رأيت الشيرازي، وهذا له كتب مهجورة للأسف، يعني كان الأولى أن نقرأ، لأنه مستوى أول أن نقرأ مثلا كتب الشيرازي، لكن مستوى الناس نازل. اسمع إيش يقول الشيرازي في اللمع، يقول اختلف في حده فقيل فيه تبيين المعلوم على ما هو به، وهذا فاسد لأنه لا يدخل فيه علم الله. شو أقصد؟ اللي أنا أقول بمفهوم المخالفة. أعيد، انتبهوا، أنا استفدت هذا من قراءتي قديما للشيرازي، لكن استفدت بمفهوم المخالفة. لما هو عرف العلم قال اختلف في حده، فقيل فيه تبيين المعلوم على ما هو به وهذا فاسد. ليش معلوم؟ لأنه المعلوم هذا طارئ، والله ما يكون عنده هذا طارئ، لأنه لا يدخل فيه علم الله، لأن علم الله إيش؟ مطابق 100%، مش يعني جزء وبعض ويغلب أو ما يغلب، لا. لكن هل الآن نعرف إحنا العلم عندنا أنه معتقد جازم؟ لا، ليس معتقد جازم. وأقول والعلم حتى يعتبر لا يحتاج أن يكون، يعني معتبر تعريفه، لا يحتاج أن يكون يقينيا في كل فرعي. نسيت، كتب كلمة سيضحك الدكتور عليه، كتبت كلمة في فرعياته، عفوا، أقول أنا كتبت سريعا، أنا معذرة، لما أكتب من ذهني يخرج الكلام. أقول العلم حتى يعتبر، يعني تعريفا، لا يحتاج أن يكون يقينيا في كل فرعياته. وهذا الاستشكال اللي ذكره فخر الدين الرازي ومن بعده، أنه ربما استشكل مستشكل فيقول أنتم تقولون علم والفقه فيه الظنيات. فأنا من البداية أحترز، أقول لا، إنما العلم الذي أنا أقوله ليس قطعي، بل هو فيه الظني، لأن من العلم الذي نطالب فيه الظني والشكوك وغلبة الظن والترجيح، وهذا الذي نريده. ولو ومن مصالح الشريعة ومقاصدها العظيمة أننا لم نتعبد بكل جازم مطابق للواقع، ولا ضاقت علينا، ولا وجد رخص، ولا وجد ذرائع، ولا وجد أعذار، ولا وجد مصالح ومفاسد، ولا الكل سيفعل حتما. هذا في اللمع الشيخ قال الشيرازي؟ نعم، لا، في الشرح هذا كله مني، أما تعريفه منه. طيب، فإذا فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو التصور، فأذنوا لي أن أشرح لكم هذا. الآن هو دخل على المنطق. لا، ماكم ما بلشنا. أعوذ بالله من جهد البلاء. لا يا جماعة، يا جماعة، والله العظيم والذي نفسي بيده، إنما يريد الشيطان من الناس ألا يتعلموا. ربما يهون على، أعطيك درس رقائق، ربما يريد منك صلاة ليلة كاملة ولا ينغص عليك صلاتك، ويجعلك تتصدق وتبكي على الفقير، ولكنه يبغض ساعة تدبر في كتاب، لأن العالم أشد على الشيطان وأولياء من العابد، ولأن العالم هم شهداء الأنبياء. ما فيش الأنبياء لا بعد موتهم لا يوجد من ينوب ويشهد عنهم إلا العلماء. فالعلم والله العظيم لو أنه صعب أو مستحيل ما أنزله الله، إنما أنزل اليسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر. كل هذا خارج من القرآن، كل العلوم نقرأ خارج من القرآن، لكن إنما نحجر بذنوبنا أو سوء قصد فينا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا كلنا، وإذا صلحنا وسألنا الله واستنصرنا بالله، والله ما يصعب شيء، ماكو، والله علوم الدنيا أصعب من المنطق، وأصعب من أقسم بالله الهندسة أنها أصعب من المنطق، وأصعب من الأصول، وأصعب من النحو، وأصعب من الصرف، ما هي مش صعب، بس هذه علوم لأنه إحنا بعدنا عنها ثاني وما ألفناها، أو لأن لا نجد حاجة مادية لها فلا نألفها، ولا هي سهلة، استعصموا بالله، الأمر سهل. لا، فهم يقولوا، سأسهلها لكم جدا، يعني يقولوا كل ما يحصل لك من إدراك، ها، مع أنه خطرة، بس خلنا أقولها، وعباس لا تستدرك، بدي أبسط أنا، كل ما يحصل لك من إدراك مفهم، ها، حتى ما يستدرك علينا، والمنطق مانع جامع نقول، يسمى علما، ماشي؟ شو يسمى؟ علم. الآن هذا العلم مقسوم إلى قسمين رئيسيين، الأول يسموه حصولي، والثاني يسموه حضوري. الأول بسموه حصولي حضوري، ضابط هيك صغير. أسأل الآن اللي بشد إخوان، مكتوب مكتوب مكتوب، بس أنتوا انتبهوا اللي أقوله الآن. الذي يشد عن الذي أقوله بالتفريع اللي تحت الآن، وفي تفريع آخر سنرسمه رسمته يعني أمور لسه. هذا كل مقدمة للأقيسة والبراهين والأشكال المعكوسة يعني، بس هذا مقدمة. لأن هذا حصولي شو ضابطه؟ أنه يحصل إدراكك أو علمك له من الخارج، مش موجود معك أصلا. يعني أنت لو قعدت تفكر فيه ما لا يحصل معك. هو يأتيك منين؟ سبل المخارج، وما بدناش نسولف فيه. اللي ذكروه من الفلاسفة، التجربة والحس ما بدناش إحنا. المهم أنه يحصل من برا، هو ما يكون معك من الولادة، يأتيك من الخارج. اتفقنا؟ أما هذا يا سادة موجود، الراعي في الجبال والعالم الذي يشرح كتب الشيرازي فيه سواء. ليش؟ لأنه هذا الحضور حاضر في النفس. شو ماله؟ هو علم النفس ذاتها، علم النفس ذاتها، يعني هي تعلم ذاتها، تعلم ذاتها وبصفاتها وأفعالها. تعرف هي تعلم أفعالها. يعني أنت جالس تشعر بضيق، اللي حواليك ما يشعر به، صح؟ أنت شعرت به، ها؟ أو جاء هاجس في نفسك أنك غضبت، هذا شيء داخلي، علم حصل لك أنت. فإذا حضوري في النفس وين؟ وحديثها النفسي فهو حاضر فيها. يعني وأنا واحد يتكلم جالس في مجلسة، من جوا بقول فلان طويل فلان طلع، هو من جوا. هذا يسمى علم حضوري، علم يتساوى به الفيلسوف ويتساوى به راعي الإبل. اتفقنا؟ التغاير وين؟ هون. هذا الحصولي قسموه إلى قسمين بضابط. يعني شو الفائدة من التقسيم؟ إنه هذا يبنى عليه أحكام، التصديقي يبنى عليه أحكام، ويبنى عليه نقض، ويبنى عليه استدلال، ويبنى عليه فرضية، لأن دونه أنت ما تقدر تعرف. أما التصوري هو الذي يحصل لك أولا ولكنه مجرد عن أحكام. هاي أعطيك إياه هذه الزبدة ترى. التصوري إدراك لكنه دون أحكام، ما في أحكام، لسه ما حكمت، لكن هذا لا يكون تصديقيا إلا بتصور ثم حكم. التصور مثلا، وأنا واحد يقول رأيت سيارة، كنا لما نقول سيارة يذهب ذهننا التي نعرفها، صح؟ نعم. هذا شو اسمه؟ تصوري. تصوري. ما في اسم هذا تصوري مباشرة. في عندك إنه هاي السيارة لزيد، السيارة ضربت تمشي واقفة متحركة، ما في ولا أي شيء، لكن في إيش؟ إدراك وصورة. اتفقنا؟ لأن هذا التصور الأولي الذي ليس فيه أحكام، بسموا الأحكام بالمناسبة بسموها نسبة. شو بسموها المناطق؟ نسبة. بعد شوية سألتي علينا النسبة هاي سهلة. الآن في صعوبة للآن؟ حلو. النسبة هاي هي يعني الرابط بين موضوع ومحمول، الرابط بين موضوع سيارة سائرة، موضوع سيارة محمول سائرة. اتفقنا؟ هاي نسبة محمول تريح. اتفقنا؟ الآن تصوري هذا منه بدهي ومنه نظري. البدهي بسموه الضروري، الذي هو اضطراري في كل نفس، اضطراري في كل نفس، لا تستطيع أن تناقضه. يعني العاقل يناقضه إلا أن يجن، مثل الحرارة والضوء. رجل في الشمس جالس، أو وضعت يده على صفيح ساخن، معقول لا يحس به؟ لا يعرفه؟ لا يعرف الضوء من الحرارة من الماء، إذا لم يعرف فقد جوهره، فقد. إذن هذا بدهي، أي البديهة للعاقل. وش أي بديهة؟ بديهة مين؟ العاقل. بديهة البهائم لا تعرفه. طب كيف تدركه؟ كيف تراعيه؟ بالغريزة. أحسن. بإيش؟ بالغريزة. أنا بذكر احترازات. طبعا هذا كلام فصول في الكتب، لكن أنا بسرعة أعطيك الزبدة. اتفقنا؟ إنما الذي نريده إحنا البديهي للعاقل، الذي لو قيل له في غرفة ظلماء فج فيها ضوء لعرف أنه ضوء. اتفقنا؟ فإذا هذا اسمه بدهي. ماذا اسمه؟ الثاني اسمه نظري، وهو كسبي، يسمى كذلك. شو يسمى؟ كسبي، أنه يكسبه. إيش ماله هذا؟ مثل الروح والجن. أنت الكل يولد ويسمع وهذا، لكنه لو سألت ما هي الروح يقول ما أعرف، ما هي ما هو الجن ما أعرف. إن حصل له معرفة ما الجن وما الروح يصبح تصوري لكنه نظري. لما؟ لأنه سمع تفصيلا من الناس أن الجن هو كذا وكذا، لكن هل هو حقيقة يعرفه؟ يستطيع أن يقضي عليه بحكم حقيقي مطابق للواقع؟ لا. فإذا هو ليس تصديقي. متى يصبح تصديقي؟ إذا جزم، إذا جزم بحكم، إن كان مطابق أو غير مطابق، إن كان وهما أو ظنا أو اعتقادا جازما، بصير بالوقت هو تصديقي. أما مجرد أن تسمع بالروح والجن وتسمع أن الناس يتكلمون به، هذا اسمه إيش؟ تصور. لأنه ليس اضطراري كل من يولد يعرف عن الروح والجن، ما يعرف، إلا أن اتفقنا. هذا اسمه تصوري. شو اسمه؟ تصوري. تصوري. الآن تصديقي كذلك يقسم إلى بدهي ونظري. البدهي كذلك هو ضروري، الكل مفطور على إدراكه، لأنه ليس جبل، يعني غريزة في الجبل أو فطرة، لا، لأنه من بدهيات التجارب في حياته. من هو صغير وهو يلعب يعرف أن القرص الكبير ليس كالقرص الصغير، من صغره يجرب ذلك، وأن الدينار ليس كالقرش، من بدهيات تجاربه، فيكتسبها. فيكتسبها ماذا؟ يكتسبها، ولكنه يسند لها أحكاما بعد ما يعرفها. شو يسند لها؟ مثل الكل أكبر من الجزء. هو عرف ذلك بالتجربة، لكن أصبحت عنده قضية ثابتة ويحكم بها ويسند أن الكبير أكبر من الصغير، وأن الصغير جزء من الكبير. فإذا رأى هذه القاعدة في أي حياته أو تجربة من تجارب حياته قضى بها، قضى بها. فهمنا؟ يعني لو خيرته أتأخذ كأس عسل أم كأس ماء، لا، أو مرطبان عسل، لأخذ الكبيرة. لأنه أصبح عنده تصديق بنسبة أن الكبير أكبر من الصغير والصغير جزء من الكبير. اتفقنا إلى هذا؟ يعني ما قصدي، بس قصدك التصديق البدهي، ما كان تصوره ضروري يا شيخ مجرد؟ أنت إحنا قلنا تحكيش، إحنا بالنهاية هم مختلفين إنه هذا التصديق البدهي تصوري حقيقي ولا واقع، فهو تصديقي بالنسبة، مختلفين ما يهم. طيب النظري كسبي، هو لا تجربه إنما تكسبه بمعرفة. تكسبه بإيش؟ بمعرفة، ولا ليس لك سابق علم وإدراك له بحكمه ونسبته إلا أن تتعلم. كالعالم حادث والكلام مسموع، هذا رد على أخوان الأشاعرة. الكلام مسموع مش كلام نفسي، هو مثل الكلام النفسي، أنا بقول كلام مسموع، يعني هذا نسبة، يعني الكلام مسموع، هذه نسبة، كلام وسمع، يعني حكمت على الكلام أنه يسمع. والعالم ماله؟ هذا تصور حادث، جعلته نسبة، فصار تصديقا. الآن أنت مصدق بهذه النسبة، مصدق بهذه النسبة. الآن ما يهمنا أن الواقع مثلها ولا لا، لسه ما وصلنا في هذه المرحلة، أنه هي ناقصة زائدة غير مترتبة مخالفة، هذا موضوع آخر. أما يجعل نسبة له، هذا اسمه تصديق. شو اسمه؟ تصديق. إذا نرجع كمان مرة، التصوري ما لا نسبة فيه ولا حكم، بل هو مجرد استحضار ومعرفة. تصور، تتصور وردة ويكفي، شمس ويكفي، لكن شمس محرقة إيش هذا؟ تصديق. إذن نخرج بقاعدة أخيرة لنطيل، أن التصديقي لا يسمى تصديقيا عندهم إلا إذا أفاد بجملة فعلية أو جملة اسمية، ويدخل فيه المضاف، يدخل فيه المضاف اللي هو المضاف والمضاف إليه. شيخ، لها علاقة بالقاعدة الحكم على الشيء فرع عن التصور؟ لا لا، يعني هي من بدهياتها، لكن مش هيك. يعني هم يقولوا هي قاعدة تنطبق بالقاعدة المنطقية التي تقول لا تصدق تصديق دون تصور. تصور، فكل تصديق بدايته تصور، بس هكذا. طيب اكتبوها حتى أكمل. حلوة العرف من العرف يا إخوة. الآن انتبهوا للذي أقوله، وفي كلمة قالها الشيخ المطيع أنا قرأتها من كلام القدامى، ترى هي كمان مش من كلامه، لا لا الكلام بس كلام هي أتذكر إذا ما خالفني ظني السنهوري، لا عفوا الشهرزوري قديم، السهروردي، السهروردي الذي مقتول، مش مقتول عزندق الشيخ نفسه مقتول، لكنه إمام في الأصول. احنا ناخذ شيء ونترك شيء، زي شعره انا الله يرحمه مات الاسلام انت. الان خلينا نرجع لكلمه الشيخ. اكيد شيخ، اولا دقيقه لا تعطيهم الزبده، المبدا فصل. الان الحصولي يمثل لكل المخلوقات، كل المخلوقات علمها علم اي واحد منها، إن كان تصوري بأي نوعي أو تصديقي بأي نوعي، هم المخلوقين، هم المخلوقون، لكن الله لن يكون علمه حصولي أبدا سبحانه وتعالى، إنما علمه حضوري، فهو يعلم الأمر قبل أن يخلق، ويعلم الأمر بعدما خلق، ويعلم الأمر بعد فناه. فهمتم؟ فإذا المميز أن علم الحضور أحسن مثال له علم الله. تذكر لما قلت لكم عالم الغيب والشهادة، قلت لكم عالم الغيب والشهادة، ترى هو هيك الغيب والشهادة، هيك حصولي وحضوري، كله لله حضوري، ما في لله غيب، فيش لله غيب، في علم يغيب عن الله ابدا. جزء يسمي ضروري ولا ضروري، اعوذ بالله. انت ممكن تفسره بالضروري، تقول فهو ضروري للربوبيه، ما تقول هو ضروري لله، لانك تجعل الله مضطر له. فهمت؟ ضروري للربوبيه، انه لا يكون الرب ربا الا بحضور، يعني علم حضوري بالنسبة لنا. بالنسبة لنا، أنا هذا اللي بقوله، بالنسبة لنا قيد لنا كفاهم أخبار تفسير، أما لله لا أبدا، لا يضطر سبحانه وتعالى لشيء، وعلمه حاضر قبل أن يخلق وحين ما يخلق وبعد ما يخلق، ما يغيب شيء، لأنه سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شو هذا؟ كما لو أنهم فعلوا. انتبهنا؟ طيب التصوري له صور لا يخرج عنها عند المناطق والأصوليين، هذه متى أنت إذا نظرت إلى العلم تحكم أنه تصوري أو تصديقي ذو نسبة؟ إن لم يكن من هذه فهو تصديقي، أو عاكسها أو خالفها، أما إن طابقها ووافقها فهو تصوري. هو إيش؟ تصوري. فأوله المفرد. أنت تقول أكل. أكل. هذه كلمة واحدة. تتصورت الأكل. أسندت إلى الأكل شبعا، جوعا، حاجة، كثيرا، آكلا اسم فاعل، مأكولا اسم مفعول، ما أسندت له شيء، صح؟ فإذا ينقسم المفرد إلى ثلاث: اسم وفعل. فعل بيسموه المناطق كلمة. شو بيسموه؟ كلمة. إذا سمعت يقول وهذا مفرد أي كلمة فهو تصوري، يقصد فعل. شو يقصد؟ فعل. ثم حرف ويسموه أداة. شو بيسموه؟ أداة. إذا قال أداة فهذه تصوريات وهذا منها أداة، يقصد إيش؟ حرف. شو يقصد؟ حرف. والمقصود به حرف المعنى، وربما يقصد حرف المبنى. الآن هذه حضارتي، ما أحد نبه على هاي، أنبه عليها، انتبهوا. سامحوني على جمال الخط. لا والله مثل ما بسامح. لأن حرم تعذيبتي قاعد تعذبينه يعني. درس يعني كلكم والتعذيب هذا كله. حرم عليك العذاب يعني. كل شيء فرح. من في خطاطي طبعاً. حرف مبنى وحرف معنى. الآن إن كانت ز أو إس أو طا هذا اسمه أداة كمفرد، وإن كان حرف معنى من إلى عن على هل بل أ هذا كله اسمه حرف. ما يهمنا أنه يسمون النحاء اسم وما اسم، هو عند مناطق أداة. شو يسموه؟ أداة. غير سوى. أما اسم أداة، اسم هذا اللي هو يدل على الأجناس والأوصاف، عرف جوهر. شو؟ اتفقنا؟ ناس توسع بس هيك. هذا اسم مفرد. انت مجرد ما تخيل الضرب، ضرب ضرب في حكم في نسبة تنسب له شيء؟ لا ما في. إذن هو ليس تصديقا، هو تصور. وكذلك لما تقول ذهب، ماس، خيل، هذا تصور. انت تتصور، انت لما تسمع كلمة تتخيل ايش الشيء، الشيء هذا تصور. والأداة نفس الشيء. الصورة الثانية نسبة في خبر، لكنها نسبة في الخبر ليست مطابقة للواقع، فيكون هنا القيد الذي أخرته أنا عمدا هنا أن التصديق يكون نسبة في إدراك مطابق للواقع. أجمل من هيك ما أقدر أكتبه. فإذا لم يكن مطابقا للواقع ما اسمه تصديق عند المناطق؟ يعني هذا تعريف التصديق؟ نعم. نسبة. ليش بقول واقع؟ ليش ما بقول الخارج؟ أول أسأل شو؟ يا زلمة اسكت. أما إن كان هذا التصديق شك، يعني أنت شاك، تقول الدكتور أحمد دخل الغرفة أم لم يدخل، دخل أم يدخل، لأن هذا شك عندهم لا يسمى تصديق، ما زال تصور. ما زال إيش؟ تصور. لسه، لأنه أنت لم تجزم. اتفقنا؟ والوهم تسألني دخل إلى غرفته وتعتث على الغرفة ما تجده، هذا اسمه وهم. هذا عندهم تصور، لأنه أنت بنيت شيء وليس مطابقا للواقع. فهمنا أبو أبا عبد الله؟ إذا فهمنا الصورة الثانية. الثالثة النسبة في الإنشاء، ما كتبتها أنت؟ مثل التمني. الإنشاء تعرفون صيغة الإنشاء. واحد يقول لو أنني سلطان وعندي جواهر. لو أنني سلطان، الآن هو يتمنى حقيقة الذي تمناه مطابق للواقع؟ لا. فإذا هذا عنده يسمى تصوري. من قال نسبة؟ دكتور عفوا. نرجع الدرس من أول وساعتها. لا لا لا، المكتوب نسبة في الإنشاء يمكن عشان. هي نسبة في الإنشاء، يعني هي نسبة في ذهنك أنت بالإنشاء أنك تقول لو أنني سلطان، ها؟ لكنك في الواقع هكذا. طب ما صار بالواقع شو بيصير؟ بصير تصديق. بلكي خليه يحلم. اتفقنا؟ خليكم معي يا مناطق. الآخر وهو من أكثرها نقاشا عندهم وهو المركب الناقص، يسموه مركب، هو مثل التصديق مركب لكنه ناقص. وشو ناقص؟ ناقص أهم شيء فيه الذي يحقق المعنى في المطابقة. وصوره مثل الموصول والصلة، تدخل أنت تتكلم تقول الذين أحضروا كتبهم وتسكت، الذين أحضروا كتبهم وتسكت، إيش؟ ما استفدنا. وين صلته؟ ما استفدناش، ولا ما فيش، ما اتفقناش، فيش معنى. فإذا ما زال إيش؟ ناقص. ناقص. ومثل المضاف والمضاف إليه، تقول غلام زيد. وإن كان هذه المسألة إذا رحت كتب المنطقة كبيرة ستجد نقاش ومعترك هائل، جماعة يجعلوها من زيد لأنه قال جزمت أنه لزيد فهي نسبة، وأنا أميل إلى هذا. بس خلينا نمضي على المستوى الذي إحنا ليش ندرسه، لأن الأصوليون، لأن الأصوليين يريدونه في مباحث، فأنا سأمضي معهم بأنه ليس تصديقا، تنزلا. تنزلا. فهو عندهم المضاف، والمضاف إليه لما تقول غلام زيد يسألك ما له، غلام زيد ما له، ما زال، لأنه ما حكيت أنت، ما حكيت صار تصديقا، لكنك أنت تقول غلام زيد وتسكت، فهذا ناقص. فهو ما زال تتصور أنت غلام زيد، لأن هو في إلهم ترى يعني حجة حلوة وقوية، مش عارفين شو هي، وما يقول هو في حال تصورك لا يكون إلا مفردا في ذهنك ولا يكون مركبا في ذهنك، صح؟ لأن أنت تقول غلام زيد في الحقيقة هو لا تعود عليه إلا واحد، رجل واحد اسمه غلام زيد، فيقول هو مفرد، ما له ما تعرف، لكن من حيث لا يدرون أنك وإن كان مفردا أصبح قضية، فجعلت فيه حملا ووضعا، وهم اللي دارس يفهم وبعدين تجيهم. المركب الناقص الشبيه بالمضاف طالعا جبلا، ما له طالعا جبلا، هذا طالع جبل تعرفوه بالنحو درسناه كثيرا، هذا كأنه مضاف ومضاف إليه، إلا أن أوله لا يعمل في آخر في ثانيه، لكنه محتاج إليه مثل المضاف إليه. والأخير الصفة والموصوف. الصفة والموصوف، أنت تقول الرجل النائم وتسكت، الرجل النائم ما له، الرجل النائم، لو قلت الرجل نائم تصديق تات، ليش؟ أسند حكمت عليه اسمه أفاد معنى. وأنا أبرهن من هنا أن لغة العرب في فقه، مش أنا بدأ أدخل الآن مبادئ منطق لأني أحارب الذي يقولونه، أن من فقه العربية صحيحا وتمكن في النحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة والاشتقاق وعلم الوضع لا يحتاج إلى المنطق. رحم الله الشافعي. ليش؟ لأنه لاحظوا رجعت قواعد المنطق إلى العربية، وأنت إذا شبعت من علوم اللغة وتمكنت بها تحتاج بس نباهة وشوية ذكاء. اتفقنا؟ لكننا اليوم كللنا وتركنا العربية وفقه اللغة. اتفقنا؟ أي صورة، أي سؤال على أي صورة من الإخوان؟ الكسائي شيخ له كلام قال من أتقن علما من العلوم حاز جميع العلوم. لما سجد سجود السهو قال لما يعني من الناس يسجد سجود السهو قال لا شيء، قال لي قال لي المصغر لا يصغر. نعم حلو ذكروها بس هاي باب القياس كويس. المازني شيخ ذكروها ولا ذكروها؟ انت تعرف لماذا؟ انت هذا لماذا؟ لان اصول النحو ترجع الى اصول الفقه، اصول الفقه. لعلنا يعني نجعل لكم دوره لا يزعل فيها الدكتور عبد الكريم وركات نشرح لكم اصول النحو، وهذا علم. المهم فهمتم هذا؟ واضح الأمور؟ واضح جدا. أحمد الله. الحمد لله. شوفوا هذا البعبع اللي كنتوا خايفين منه، بخوف؟ ما خوفش. الآن نقرأ الذي يدندن عليه الإيمان. تقرأ بس كلام الأمدي بشغله شيخ. يا زلمة يا عباس. بعد الدرس. اقرأ. لاحظوا الآن ستفهمون إن شاء الله الذي سيسوق الآن. قال الشارح: قوله العلم جنس يشمل التصور والتصديق القطعي. واضح هذا. لاحظ بس قيد التصديق قطعي، لأنه إذن هو لأنه هذا مذهب الأصوليين الذين يعني يقولون بالمنطق، لكن لهم اختيار من المذاهب أنه عنده لا التصديق ما يكون إلا مطابق. وإنما قلنا ذلك لأن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ويلزمها التعلق بمعلوم. اتفق، لأنه يحكم نسبة له ماء ساخن، مش يطلع ماء لا إذا ذهبت إليه لا تجده ماء ولا تجده ساخنا، لا هو ماء ساخن، ماء وساخن. اتفقنا. فإن كان المعلوم ذاتا أو معنى مفردا أو نسبة غير خبرية فهو تصور. هي وزيادة. إن كان المعلوم ذاتا ذات، قلنا زيد احنا قلنا اسم، هي اسم يعني دكتور مفرد، اسم مفرد. مش قلنا سعد جبل، ما قلت لكم جوهر وعرض، جوع وزيد نفس الشيء، عندهم نفس الشيء لانه واحد معانه ذوات. لكن هنا قال نسبه غير خبريه، كيف يعني غير خبريه؟ إنشائية يا جماعة، هيا أنتم ضبطوا صورتكم. لا بس نضل ننزل كلامه هون يعني. تنزلوا الآن، أنا شو قلت لكم الآن ستنزلون للرياء نقول مرة بنقض المنطق يعني الحمد لله ماشي. لا مو واضح، مو عكس الإنشاء شو هو؟ الخبر خلص. فإذا قال لك هو ليس بخبري شو بده يكون؟ إنشائي. اتفقنا؟ حركوا شوي عقولكم، لا تضلكوا مو صح إنه أنا أقول لكم زي هيك هسا. الدرس القادم سأسأل كل واحد فيكم من هنا 85 يا حبة تلزم الدراسة. لا جد يا حبة من 85 يا إخواني عشان الغيب يغيب. لا 89 عند كلمة الوجه الثاني. شفتوا الوجه الثاني من الكلام على التعريف من هون وبعد؟ لا أريد أنا اللي أشرحه الوجه الثاني. أما كل ما بعده لحد هون اللي أنا قلت لكم من عنده هاي ما فالمرة القادمة سأسأل. تم يلا مش صعب يا إخوان، مش صعب. يلا أنا ضفت عليك جزاك الله خير. هو بهاي العبارة أو نسبة غير خبرية، لو كانت أصلا خبرية صارت تصديقا. نعم ما قلنا فإذا لم تكن خبرية يعني إنشائية، فهي هاي. شيخنا بس أنا سألت كون قلت سيأتي من عند، فإن قلت إذا جعلنا الأصول أدلة التسمية إلى آخره سيأتي. وين آخر فقرة هذا الشيخ ما شرحته؟ صفحة هون صفحة 84. فإن قلت إذا جعلنا الأصول الأدلة، الآن لو جعل هذه الأصول الأدلة هذا تصور لها بس أدلة. تصور أبو عبد الله. نعم تصور أدلة ما لها ما تعرف. ثم قلت التسمية للمعرفة تغير المعنى اللقب اللي هي أصول الفقه وأصبحت لقبا، صار علم تصديق صار نسبة. التسمية للمعرفة اللي مضاف مضاف إليه لكنه أصبح لقبا علم، صار علم ومعرفة صح؟ الآن هو كعلم يحتاج نسبة. قواعد يعرف بها التعامل مع الأدلة وحال المستدل، هذا قواعد، هذا إذا نسبة. هل العلم إن هذا مطابق لما يمارس الأصولي ولا ليس مطابق؟ مطابق. إذن هو إيش؟ تصديقي. وأي نوع منهن؟ نظري كسبي. اتفقنا؟ أما لما تقول أنت أدلة وتسكت، أنا لما أقول لك أصول إنما أعني أدلة. قلت أدلة إيش يعني؟ تصور، هذا ما استفدت منه شيء. هو مفيد لك أن التصديق ينبني على التصور، فلا تصديق دون تصور. فهمنا دكتور؟ جيد. طيب افتحوا لي على صفحة كم مرة من الوقت كل الدرس؟ كل الدرس 54. نمضي ولا نمضي حالنا شوي شيخ، بس بشوي شيخ ذكر البحث مطيع شيخ حشيته قال المراد من العلم والمعرفة في تعريف الأصول. لسه ما جينا على المعرفة شيخ، نتكلم عن القاعدة هاي شيخ. القاعدة ذكرها السكي شيخ. نعم. وسائل والمعرفة في تعريف أصول الأصول وسائل تعريف العلوم المدونة هو منطق الإدراك المنقسم إلى تصور وتصديق سواء كان ظني أو قطعي. نعم. التصديق القطعي والشيء. لا الآن هو لما يأتي إلى مبحث القياس متى يسمي قياسك صحيحا؟ وهو ماذا يعلمك في القياس؟ يعلمك القياس المبني على التصديق القطعي. فهمت؟ فإذا قضايا أصول الفقه إنما يريد أن يعلمك النسب التصديقية القطعية على زعمه. أما المخيلة ترجع إلى التصور. إذا هو لا يريد أن يعلمك إياها. فالأصولي مزي المنطقي، المنطقي يبحث كل تلك ثم يناقش ببراهين أو نقض أو عكس النقيض أو تسر أو تكفير. فهذا ما يهم الأصول، الأصول إنما يهمه إذا درسك الاستحسان أو درسك القياس يريد أن يخرجك بنسبة تصديقية مطابقة لو أردت أن تتعامل مع هذا مع الأدلة تخرج بثمرة. الآن أنت لما تتعلم القياس الصحيح بمراتبه وتعامل على الأدلة ألا يريد إخراج حكم؟ نعم صحيح. إذا الحكم يخرج من تصديقي قطعي ولا من تصوري مخيل. اتفقنا؟ لأنه كمان من التصور هذا المخيل اللي هو الإنشائي غير الخبري. اتفقنا؟ أو الظن والشك. خلاص هذا هو، أنا هذا قصدي يا أبا حمزة. يعني مناطق بتوسعوا جدا لأنه علمهم وميدانهم يسعرحون به. أما الأصوليون يريدون شيئا يخرجون منه ثمرة، أنه أنت تتعلم كيف تتعامل مع الأدلة لتخرج أحكام وقواعد تنضبط بها. أما إذا بقي الأمر كل الواقع شو اللي صاير عنا ترى؟ واقع أنه شوف الأكاديميين بصير يسوي تصور في ذهنه ومخيل مثل هذا وصير تصديق عنده الأخ، بقول لك شو يعني الجويني والغزالي بنوها كلام فارغ، أنا بجيب لك الكلام الصحيح. ما شاء الله هذه الأمة كلها ضالة وأنت العلامة، هذا شيء عجيب يعني. طيب ممكن الشيخ تعليق بسيط، درجت في البحرين أحد الحسينيات اللي بيقول يحكم الشيعة ما بحكي قال الله وقال رسوله، قل تصورته وتهيأ لي. هذا كل خطابهم يعني، كنت بسمع هيك بالاستماع الخارجي فذكر تصور جديد وما يتهيأ له ويصبح حقيقة. هذا ما هذا قوم نسأل الله السلامة. لا بقول لك حقيقة أنا ما حد قبلني أنا سامع بذان يعني إنه هل بيأتي بحديث أو بأي؟ لا طبعا، لأنه أصلا هم لا يرون السنة أصلا. سبحان الله. فهم المفرق من أول ومن طيب خلينا نمضي في كلامنا. نعم. الآن الوجه الثاني هذا تركناه خلاص. نعم. رجعوا لي الوجه الثاني. نعم. صفحة 89. بدنا نتعلم شوي، إحنا شوية واجب ومسؤولية عليكم. نعم. الوجه الثاني من الكلام على التعريف بالبائي في قوله بالأحكام، ولنقدم مقدمة وهي قال الشارح وهي أن علم فعل متعد بنفسه، وقد جاء بالباء في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فاحتمل زيادتها واحتمل بأن يكون علم مضمنا معنى أحاطة. طيب يلزم أن أقولكم مبحثا، أن أقول لكما عن مبحثين مهمين في علم النحو، وهما التضمن والنيابة في العمل. سهل ما راح أطول، بس هيك كلمتين سريعة. طلعوا علي اكتبوا يا جماعة، دعوكم الكتابة مو مسجل، مش مسجل معاكم. الآن البلاغيون أو كل أهل العلم المشتغلون في الدلالات، في الدلالات في ماذا؟ البلاغي ليش يهتم بالدلالات؟ الأصول يهتم بالدلالات، الفقيه يهتم بالدلالات، المفسر يهتم بالدلالات. الدلالات هذه لهما من أحد طرائق تغيير مساقها، هي هذه الدلالة، التضمن والنيابة. تضمن في الأفعال والنيابة في الحروف المعاني. التضمن وين؟ الأفعال. التضمن باختصار أن تشرب فعلا معنى فعل آخر، فبتشربه هذا المعنى يأخذ خصائصه في العمل إن كان تطاولا في التعدي أو قصورا في اللزوم. إن كان هو مثلا يكون الفعل قبل أن يشرب معنى فعل آخر يكون متعدي، يصل إلى مفعوله، ما بده واسطة من أي أحد، يصل إلى مفعوله بكل سهولة. لكنه لما أنا والشريب هو معنى فعل آخر، والفعل الذي أشرب منه لازم قاصر ما يصل إلى مفعول إلا بأداء، يترك أصالته فيأخذ قصورا الذي أشرب منه. لما؟ لأنه يريد معناه، فهو يلزمه أن يلبسه ثوبه كما لبس سره، هاي مني، فيلبسه ثوبه كما لبس سره. هذه أحد الطرائق، مثلها إن عزمتم عقدة النكاح، شو عزمتم عقدة النكاح؟ نويتم. أشرب هون ضمن عزم معنى نوى، ولا عزم على أصل بابها تحتاج حرف جر، عزمت على، لكنها هنا ما في حرف وصل إلى مفعولها دونه. تمرون الديار ولم تعودوا. نعم، فهو أشرب معنى فعل فيلزم بلزومه ويتعدى بتعديه، اتفقنا؟ هذا السياق الأول. السياق الثاني اللي هو الإنابة، أن الحرف على أصله الاستعلاء، ولكنهم قد ينيبونه مناب حرف آخر فيأخذ معناه، وما زال هذا يحتاج بحث كمان أكثر، وأنا كتبت شوية كلام عليه عندي، بحث أعمق ماذا يطرأ على الحرف بعد النيابة في وضعه وعمله كله، مش بس في هذا. لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. نقول هم صلبوا لأن اللغة العربية أصلا الصلب لا يكون في، إنما يكون على، اتفقنا؟ فإذا هنا أنابة. القدامى من النحاة والوضعيين اللي هم الاشتقاقيون أصلا، وضعيهم قدامى كانوا الاشتقاقي واللغوي، زي بن سيدة والأزهري هو اشتقاقي ووضعي ولغوي، يعني صاحب معجم. ابن سيدة ولا ابن سيدة؟ ابن سيدة. شو ابن سيدة؟ لا، ابن سيدة. ابن سيدة من أحد عجائب المسلمين، أملى كل علمه من حفظه، لم يكتب شيئا، هذا كله من صدره. صاحب المسجد بالألف؟ نعم، بالألف، بالتاء المسك سيدة. والكتاب شرح السيرة شيخ. نعم. المهم المهم أن هؤلاء عندهم أن التضمن أولى من النيابة، التضمن أولى من النيابة، لأن التضمن أوسع بابا في العربية وأطرق لمفعوله وأجزل لمعناه في السياق. أما الحرف لقصره وطرفه، وشو طرفه؟ لأن الحرف دائما وين يجي؟ بأطراف شبه الجمل وأطراف الجمل، فهو في طرفه وحرفه الوضع يعني، وافتقاره، لأنه أنا بقول من شو سايدة ولا شيء. قالوا ربما يلبس في الفهم، اللي مو معتاد أو مطلع ربما يلتبس عليه أنه لماذا جاء حرف الجر هنا، هذا وهو ليس بابه، لكن التضمن أوسع منه. وإلى هذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسالة طويلة على هذا، اتفقنا؟ هذا هو الذي يقصد الآن الإمام، ويقول هنا لما قال علم، هو أصلها في الوضع متعدية بذاتها، ما تحتاج حروف جر ولا تضعيف ولا همز أن تصل إلى مفعولها، لكن نجيء بالباء لماذا؟ طيب هو يقول يعني سؤال يشكل، طيب مدام هي متعدية بنفسها لماذا جيء بالباء؟ والذي السياق الذي يجيب يا باء هو كلام الله، أبلغ وأجزل وأعظم كلام، فيقول هو لا، فاحتمال زيادتها. شو يعني الزيادة هون؟ يعني ما لهاش فائدة؟ يعني ما تتذكر شو شرحنا عن الزيادة؟ من يقول لي يرفع يده؟ شرحت كثيرا عنها، من يرفع في درس الأصول تتذكروا ولا نسيته؟ لا والله قلت في التأكيد. قلت كمان يا جماعة انتبهوا، قلت لكم لما يسأل لا هون جينا متأخرين، احنا جينا راح علينا محاضرتين، لا وانتم موجودين. اسمعوا مني كمان مرة، إذا قال المفسر لغوي عالم أي واحد قال في كلام الله هذا حرف زيادة، ولا يعني أنه زائد لا فائدة فيه ولا معنى، بل الزيادة هنا لها ضوابط، أنه لم يعمل عمله النحوي الذي صنع له ووجد له. اثنين، أنه لم يعد له تعلق. إذن ما شو الفائدة؟ قال جاء لتأكيد نسبة. تأكيد إيش؟ طيب إدخاله وخروجه واحد؟ نعم ولا. كيف نعم ولا؟ نعم أي أنه لا ينقض السياق والمعنى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ احذف الباء. ألم يعلم أن الله يرى؟ انتقض المعنى؟ ما أقول انتقص، أقول انتقض. إذن نعم ولا، نعم أنه لا ينقض المعنى إذا خرج، لا ينقض المعنى، ولا أنه إذا خرج ينقص المعنى. ماذا ينقص؟ التأكيد بالنسبة، لأن الله سبحانه وتعالى التأكيد عنده في القرآن مراتب ثلاث، منها الثانية، والثانية من أنواعها التأكيد بحرف زائد، لأنه أنت تؤكد إلى خالي ذهن ولا تؤكد لمتشكك، والمتشكك كالمعاند والمناظر، إذن كل له تأكيد خاص به، خاص به. اتفقنا؟ إذن الله سبحانه وتعالى لما يسوق هذه الآيات في موطن يريد التحدي أو يريد التأكيد على مناقض أو يريد التأكيد المتشكك، يأتي بأكثر من مؤكد. والمؤكدات أنا في شرح الأمور إذا تذكرون ذكرتهن، وصلنا إلى 30 مؤكد منهن هذا. اتفقنا؟ طيب، احتمال زيادتها واحتمل بأن يكون عليما مضمنا معنى أحاطة، مثل ولا يحيطون بشيء. ها شو جاء؟ ب. إذن أحاط شو تأخذ؟ الباء. إذن هنا لم ألم يعلم، ألم يحط بأن الله يرى. طب كيف يأتي صار ثلاث تفسير؟ كيف الله يبكته بما لا يلزمه إعجازا؟ شو هو؟ لأن العبد لا يحيط، لكن شو اللي يقصد في شيء كل عبد محيط فيه ألا وهو فطرته؟ الكل مننا فيه فطرة يعلم أن الله لا يقصر ولا يضعف عن إدراكه، إدراك العبد يعني، يعلم قولك وفعلك، حتى الملحد في فطرته يشعر بذلك. فهمنا؟ فإذا هنا يعلم أحاط، لأنه شيء علم حضوري تصوري بدهي ضروري. كلنا يعرف أن الشمس تطلع، في هذا ما يعرف؟ وهذا نفس الشيء، كلنا مفطور على أنه مفتقر لخالقه سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ طيب، ومما ينتبه له أن عالم متعدي إلى مفعولين لم يدخل الباء على واحد من مفعوليها إذا ذكرا صريحين ودخلت على إن وصلتها السادة. دائما حيث قالوا إن وصلتها يقصد الجملة المتممة لها، إن كان يصلح السبك منها مصدرا أو لا يصلح، اسمه إيش؟ صلة، اسمه صلة. طيب، وهذا يقوي، قال الشارح هذا يقوي التضمين ويقوي قول أكثر النحويين أنها سادة مسد المفعول. دائما الصلات المسبوكات بس، مش أي صلات، المسبوكات أو السادة مساد فعل الشرط وجواب الشرط هي التي تسد عن مفعولين. احفظوها، هذا ضابط في النحو، كل ما يسد عن فعل الشرط وجواب الشرط يجوز أن يسد عن مفعولين، إن كان لظن أو لكان لفعل متعدية. وكل ما يجوز أن ينسبك من أداة مصدرية وفعل مضارع يجوز أن يسد عن مفعولين، إن كان لظن أو لكان لفعل متعدي. والله أعلم. وحكا